بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. تقوى الله سبحانه وتعالى ومراعاة الدين وحمايته من الدخلاء ومن المغرضين، وأرجو أن يكون الإسلام حقيقيا في قلوبهم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا ويصلح أحوال المسلمين جميعا، ويكون الكلام حقيقي، لأن خير الكلام ما قل ودل بالنسبة للدعوة. أنا أدعو الله أن الناس المسلمة كلها تتقي الله، ويكون بينهم وبين إخوانهم الآخرين من الدول الأخرى تقوى الله، ويتقوا الله فيهم. وأرجو أن يكون الفعل موازي القول. الله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى مطلب من العبد لله سبحانه وتعالى. كلنا نرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا ويعطينا، فهو الرازق وهو المعطي وهو الذي أبوابه مفتحة وغيره أبوابه مغلقة. فنرجو هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن بالتقوى. فعندما يتقي الله سبحانه وتعالى الإنسان يكون له رابط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الروابط الصلاة، ومن هذه الروابط الإنفاق، ومن هذه الروابط الابتسامة، ومن هذه الروابط فعل الخيرات. توب إلى الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط ربك في رمضان، ولكن ربك في أيام التي بعد رمضان كمان. توب إلى الله سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي التوبة الفلاح، وإن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى يتوب أن يغفر لنا ذنوبنا وليحيينا وميتنا إن شاء الله. فاعرف من يعني الذي يعني أمرك بأن تترك المعاصي، ومن الذي أمرك بالطاعة، هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. وماذا الله يقول؟ يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فاعلم أنك أنت وأنت يا الذي يذنب بالليل ويظن أن الله سبحانه وتعالى لا يراك، فإنه لا يخفى على الله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فاقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، واعلم أن الله يقول في نفس الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ننصح بالتوكل على الله، لأنه من توكل على الله فهو حسبه، والتوكل على الله عبادة من أفضل العبادات، والإنسان يتوكل على الله في جميع أمور حياته، سواء الرزق، سواء المعيشة، سواء كل شيء يتوكل على الله الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحديث: إنه لو توكلت على الله حق التوكل لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تذهب خماصا وتعود بطانا. فالإنسان يتوكل على الله، ولكن إذا توكل على الله لازم يعمل الأسباب. ليس الإنسان، بعض الناس يقول لك أنا أتوكل على الله وليس هو الأسباب. الأسباب لازم، يعني توكل على الله في رزقك لازم تعمل السبب، لازم تجتهد. إذا توكلت على الله في العبادة لازم تطيع الله وتصلي وتصوم وتحسن إلى الناس. والتوكل في الرسل، في الرسل توكلوا، من الرسل نوح توكل على الله، والأنبياء كلهم توكلوا على الله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم محمد توكل على الله يوم جاءت يوم الهجرة، وفي الأذية يوم أذوه، وفي توكل على الله في جميع تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة ودي أوجه نصيحة للجميع المسلمين في شتى أنحاء العالم عن التوكل على الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فيجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل في جميع شؤون حياته، وأن لا يخاف لا من فقر ولا من، لأن كل شيء بأمر الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي تكفل بنا، فكيف ينسانا من خلقنا أبدا؟ فالإنسان عليه أن يتوكل على الله عز وجل في جميع أمور حياته. أول حاجة الصبر، أوصيكم وأوصي إخواننا المسلمين بالصبر على المحن وعلى المصائب وعلى البلاوي، فإن هذه سمة من سمات المسلمين. الصبر، أوصيكم وأوصي نفسي بالصبر. هل الأنبياء صبروا في حياتهم؟ نعم، نوح عليه السلام وكل الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي كمان في صلاته، في أوذي في هو في مسجده، أوذي هو في بيته بطريقه إلى مسجده. يعني الصبر حاجات كثيرة، يعني الصبر يعني اللي يصبر يحتسبها عند الله إن شاء الله عز وجل. إنه الصبر جميل، وكما قال الله تعالى وبشر الصابرين، وأنا الأنبياء والرسل كانوا يصبروا دائما. يعني الصبر شيء جميل إن شاء الله، وفي كل صبر فيه أجر وفيه ثواب، وإن شاء الله ربنا ما راح ينساك من الأجر والثواب في الصبر. والله الصبر شيء جميل كما قال الله تعالى وبشر الصابرين، والصبر مفتاح الفرج. عندنا من الأمثلة صبر الأنبياء، أيوب عليه السلام صبر على مرضه، بعد سنين هو صابر على مرضه، ومحمد عليه السلام برضه صبر. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.